الآن أنت الآن تدبر، لماذا أعطى الله الزوج زيادة عن عطاء المرأة؟ وهذا يبين لك حكمة من حكمة الله عز وجل. إن الرجل من طبيعته إذا ما ماتت امرأته أو طلقها أن يتزوج، فإذا تزوج بأخرى فهو بحاجة إلى أن ينفق مرة أخرى وأن يؤسس بيتا جديدا، فاحتاج المال أكثر من احتياج الأنثى، والأنثى تنفق أم ينفق عليها؟ ينفق عليها. ولذلك إذا تزوجت تعطى المهر وتكون مسؤولة عن النفقة أم مسؤول عنها؟ إذا فاحتياجها للمال أقل من احتياج الزوج. كذلك الله جل وعلا لما أعطى الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا الأنثى أخذت 100 الذكر الأخ يأخذ كام؟ 200. انظر الآن نفس القضية، هذه الأنثى التي أخذت نصف ما أخذ أخوها مترقبة لأن تتزوج، فيقل مالها أم يزيد؟ يزيد. طيب وهذا الذي أخذ المال أخذ 100، تترقب فيه ماذا؟ أن ينقص ماله لأنه مسؤول عن الإنفاق. لذلك هؤلاء المساكين الذين ينادون بمساواة الذكر والأنثى غفلوا عن تشريع عظيم نبههم الله عز وجل عليه. كذلك لما أمر الله عز وجل في الزاني، إذا كان محصنا متزوجا أمر الله أن يقتل، فإن لم يكن متزوجا وزنى أمر الله أن يجلد 100. لماذا؟ لأن هذا الشاب الذي لم يتزوج عنده شيء من الدافع الذي يدفعه إلى الزنا، لأنه لا زوجة له، فناسب في حقه أن تكون العقوبة أقل. لكن هذا الذي عنده الزوجة وعنده المرء الحلال فيتركها ويذهب إلى الحرام، فهذا الدافع عنده للزنا شبه معدوم، لأن الله أغناه بالحلال فترك، فناسب أن تكون العقوبة في حقه أشد. من المحال أن يأتي بشر ويضع تشريعا لا يمكن أن يعتريه نقص، أو لا بد أن يعتريه نقص في جهة من الجهات، لأن عقل البشر ضعيف، فلذلك لا بد أن يغيب عنه أشياء لا يعقلها. ولذلك أضرب مثالا نعيشه في زماننا هذا، لما جاء بعض الحكام وأصدر في زمن من الأزمنة قرارا، وكان يسمى هذا قانون الإقطاع، وسحبوا الأراضي من الأغنياء لكي يحققوا العدالة الاجتماعية ويحققوا نظام الاشتراكية، وأخذوا أراضي الأغنياء وأعطوها للفقراء، أرادوا أن يمسكوا الفقراء، فماذا فعلوا بالأغنياء؟ ظلموه. وكنا نفتي الناس من 15 سنة نقول لهم الأرض بالضريبة، إنك تقاسم مالك الأرض لكي تخرج من الأرض تقاسمه، أن هذا باطل. وكان الناس يضجون من هذه الفتوى، وربما بعض الناس كانوا يحتدون علينا، كيف يعني وا وا وا. وبفضل الله بقينا نقول لا يجوز لا يجوز، وحرام وحرام. ثم تنبه الناس فجاء القانون الجديد، ماذا قال؟ رجعوا الأراضي لأصحابها. لماذا؟ لأنهم رأوا في القانون الأول نقصا فأرادوا أن يعدلوا فعدلوه إلى القانون الثالث. أحد من الناس ضد ولا الكل سلم وأطاع؟ لم يسلم تدينا لكنه سلم وأطاع خضوعا لأمر القانون. أي المكان من الأول. انظر الآن في هذا المثال الذي نعيشه، لما تدخل البشر في حكمة الله في التشريع انبنى على هذا مفاسد لا حصر لها. طيب خذ مثالا آخر نعيشه في قضية التشريع. في بلاد الكفر إذا بلغت المرأة أو إذا بلغت البنت سنا معينا هي حرة، لا تحتاج إلى ولي ليزوجها. في شريعة الله بين لنا القرآن أن المرأة لا تتزوج إلا بإذن الولي. ما الذي حصل في بلاد أوروبا؟ أصبحت نسبة البكارة أقل من 5%، وأصبحت نسبة الزنا 95%، مع أنهم يرون تحريم الزنا. هم يرون تحريم الزنا في كتبهم، يؤمنون كما نؤمن بأن الزنا حرام، لكن نسبة الزنا عندهم بلغت 95، لأنهم وضعوا تشريعا يخالف تشريع الله فأجازوا للبنت أن تنفرد برأيها عن وليها. فما الذي حصل؟ ضاعت الأنساب. لذلك لفت الله عز وجل نظر عباده، ولذلك انظر ماذا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون. حكم الجاهلية ايش هو؟ العرب كان لهم عادات وتقاليد ينظمون بها حياتهم، فكان لهم عوائد جاهلية يتحاكمون بها، فلما جاء الشرع سد هذا الباب. هذا حكم الجاهلية، هو كل حكم يخالف حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون. انظر: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. احنا كنا من 10 سنين ضربنا مثالا، قلنا الآن يأتي ولي الأمر، السارق لا نقطع يده، نسجن السارق مثلا 6 أشهر. طيب ماذا فعل السراق؟ يقول لك ايش يعني 6 شهور؟ انا اسرق 10 ملايين جنيه، ديتها ايه؟ 6 شهور. يذهب الى السجن ويعيش فيه كما يريد، ويأكل ويشرب ويزوره اهله، كل ما في الامر انه محبوس في هذا الموضع. ثم بعد ذلك يخرج يعيش حياته كما يشاء. ضاعت الاموال. لكن لو جبت السارق وقطعت يده، فإن سرق مرة أخرى قطعت يده الأخرى، يصبح يمشي في الطريق. يعني لو طلع في رجل هنا ثنائي سرق وجاء ولي الأمر وأقام عليه الحد وقطع يده، إيش اللي يحصل؟ لن تجد سارقا في البلد. لهذا اللي قطعت يده عبرة للأمة كلها. ولذلك في الزنا ماذا قال؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انظر: ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله. طيب وبعدين ختم الآية وقال ايه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بالوقت بيده ماذا يحصل؟ يسجل 1 سنة 2 سنين مثلا. وماذا كان؟ لا شيء. فتجرأ الناس على المعاصي. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. حد أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حد يعمل به في الأرض خير لكم من أن تمطروا 40 صباح، يأتي المطر والخير والبر، حد واحد خير من هذا. إذن متى قصر الناس في تشريع ربهم؟ اضطربت أحوالهم وفشى الظلم وعم البلاء وضاعت الأنساب وضاعت الحقوق. كل ذلك لماذا؟ لأن ربك قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. ولذلك سبحان الله، لو تأملت في الأمور التي حرمها الله، حرم الله الخنزير، من يأكل الخنزير ماذا يحصل له؟ يتولد عنده من الأمراض ما يصل الطب الآن إلى العجز فيها. لما حرم الله عز وجل الخمر، انظر في تحريم الخمر كم حفظ الله من العقول. لما حرم الله عز وجل الربا، الربا لا يدمر الأفراد، لا، الربا يدمر الدول. ما تظن الربا يدمر شخصا، لا، الربا يدمر الدول. تأتي الدولة الفقيرة فتستقرض من دولة غنية، ثم الدولة الفقيرة تعجز عن السداد، فتأتي الدولة الكافرة وتهيئ لهذه الدولة ما تشاء بشروط. ولذلك بعضهم يقول بنك النكد الدولي، الريس بيسميه بنك النكد الدولي. سمعته بنفسي، مش سمعته وانا قاعد معاه، لا، شوف، بنك النكد الدولي هو اللي بيقول ذلك. لماذا؟ لانه هو يعرف ما الذي يجتني او ما الذي يجتني في الربا وما المفاسد اللي يقعون فيها. لذلك كل ذلك يدلك على اعجاز القرآن وعظمته. متى خرجت عن تشريعاته قيل أنملة فسدت الأحوال. ليس هذا على نظام الدول، بل حتى في بيتك، تعال في نشأتك لأبنائك، رب أبنائك على شريعة الله تجد الخير فيهم وفي ذريتهم، اهمل أبنائك في شريعة الله تجد الشر فيهم وفي الذرية. ولذلك هذا كله نستفيده من قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن قوله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم بعد ذلك تجد إعجاز القرآن في بلاغته وفي لغته. العرب كانوا فصحاء بلغاء، كانت لهم أسواق يتبارون فيما بينهم بالشعر، وكانوا يتميزون ببلاغة اللغة. منهم من يؤسس القصيدة الطويلة والقصيرة والمتوسطة. لذلك تجد القرآن جاء على أنواع لغتهم في الطول والقصر. فإذا نظرت في سورة البقرة تجد سورة طويلة، لأن من العرب من كان لا يحسن من الشعر إلا الطويل، القصيدة الطويلة. ولذلك يقولون معلقات امرؤ القيس، ومن كلامه الجميل من حيثية اللغة لما يصف حبيبته يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي لأن بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت ألا أيها الليل الطويل ألم زلي بصبح وما الإصباح منك زي ما قال امرؤ القيس. فكان من العرب من يحسن القصائد الطويلة والمتوسطة والقصيرة. تجد في القرآن، يأتي القرآن على هذه الثلاثة أحوال. تجد السورة الطويلة كسورة البقرة، وتجد السورة القصيرة كسورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وتجد السورة المتوسطة كسورة النبأ أو الملك. هذا التنوع لتنوع فنون العرب، فكل يحسن فنا. فجاء القرآن على أنواع ما يحسنون من حيثية الطول والقصر والتوسط. تجد مرة يذكر الله قصة موسى مختصرة: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وتجد تارة يتوسط: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه. طيب، وتجد في موضع يذكر القصة مطولة. عندما يذكر نبي الله يوسف مرة قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ثم يأتي في موضع ويقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. وكان من عادة العرب أنه يربط كل كلمة بما قبلها وبما بعدها، فإذا انقطع الوصل في المعنى يعتبرون هذا نقصا. وأنت إذا نظرت في سورة من كتاب الله عز وجل تجد كل كلمة متعلقة بما قبلها وبما بعدها، لو أبدلت بكلمة أخرى فإن المعنى يفسد أو يقل من حيثية بلاغته. ومن جرب هذا وتعلمه وخبره ونظر فيه علم ذلك علم اليقين. انظر إلى بلاغة القرآن عندما ذكر الله نبي الله، عندما ذكر ربنا نبي الله يعقوب قال: وابيضت عيناه من الحزن. عدل من قوله عميت عيناه، عدل من ذلك إلى قوله وابيضت، بلاغة في كتابه تبارك وتعالى. ولما ذكر الله جماع الرجل مع المرأة وأنه إذا طلقها يريد أن يأخذ مهرها قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. انظر، عدل من جماع الرجل كيف تظلمها وتأخذ المهر وأنت جامعتها، عدل عن الجماع إلى قوله وقد أفضى. ولما ذكر الله عز وجل عن الأمم عندما أرادوا أن يهلكوا أنبياءهم وكل أمة لها وسيلة في إهلاك نبيها، هؤلاء بالقتل هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيكون من ذلك ما شاء الله حتى لا يكرم الله، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله هذا الدين. الآن الدنيا كلها يرفع في مآذنها لا إله إلا الله محمد رسول الله ليحقق الله وعده ورفعنا لك ذكرا. إذا إعجاز القرآن من جهة الأخبار، إعجاز القرآن. نحن نعطي أمثلة، وإلا هناك كتب مختصة في هذا العلم. إعجاز القرآن في الأخبار، إعجاز القرآن في اللغة، إعجاز القرآن في التشريع. ومن ضمن الأخبار إعجاز القرآن فيما دل عليه من الأخبار العلمية في العلم الذي يتعلق بالعلوم الكونية. خذ الآية، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إذن الآية أخبرت أن العظم قبل الإيه؟ قبل اللحم. أيهما يسبق الآخر، القوي قبل الضعف أم الضعف ثم يقوى؟ عقليا اللحم يوجد ويبدأ اللحم إيه؟ يشتد يشتد حتى يصير فيه قوة فيصير إيه؟ عظما. الآية لا، الآية ما بتقولش كده، بتقول الآية بتقول أوجدنا العظم قبل الإيه؟ يبقى الجنين يوجد في بطن أمه يوجد عظما قبل أن يوجد لحما، مع أنك إذا أردت أن تستعمل عقلك قل يبتدئ الضعف إلى الإيه؟ من ضعف إلى أقوى. الآن في علم الأجنة، في علم الأجنة كان عندهم اعتقادات قديمة، ما كان العلم تطور، ومرت مئات السنين حتى وصلوا إلى هذه الحقيقة التي يذكرها القرآن. أما تفاصيل الإعجاز في هذه الآية فهذا يطول، لكن الذي نريد أن نفهمه كما أرشدنا إلى هذه اللفتة، قال فكسونا العظام ماذا؟ لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب، وعندما تكلم الله عن القمر والنجوم والشمس قال، لما تكلم عن ذلك قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن أنت الآن تتعجب من هذا الإعجاز المتنوع في قالب القرآن، إعجاز الأخبار، إعجاز اللغة، إعجاز التشريع. ونحن نلفت النظر إلى بعض هذه الأشياء، وإلا هناك كتب تفرغت لهذا العلم وهو علم كما قلت لا ساحل أو لا نهاية له، وكلما ازداد العبد علما زاده الله بصيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، هات ما عندك من الأسئلة.